نقول لو نفع عنهم الكرم صار هو أيضا غير كريم. واضح؟ نعم. أي؟ لا. كيف؟ لا ما ما ما يأثر هذا. ما دام فيه احتمال ولو واحد من مئة فإنه لا صح. الواجب أن يكون الكلام واضحا. وذا يعني فرق عظيم. إن المخففة تثبت الشيء بتوكيد وما النافية؟ وإن النافية تنفي. نعم يا عبد بن داود. قلنا إن موسى قائل ما ستكون إن كنا كثيرا، وقلنا إن زيد قائل يسلم. كيف؟ لأن أعد كلامك حتى. نعم. إن ما ستكون كثيرا لأنه لا ولا نافية، ما ندري. ما ندري هل أنت أردت أن موسى قائم أو أردت أن موسى غير قائم؟ أيضا الشيخ مثل هذا إن الحق لا يقطع على نعم إن الحق نعم أيضا لا يا أخي ما يصح. ما الحق لا يخفى؟ ما يستغني من الكلام. طيب الشيخ مثل الضمير الشان يكون يعني اسمها يكون ضمير الشان مثل يعني اسم إن قد يكون مذكورا وقد يكون غير مذكور، بل هو الغالب أن يكون مذكور لكنها تهمل. لعلك ذهب وهمك إلى أن إذا قلت إن مالك كانت فهذه إن نافية، فهمت؟ هنا يحتمل أنها نافية ويحتمل مخففة. فإن نافية إذا كانت مخففة فإن اسمها ضمير الشان ومالك مبتدأ. نعم نحن قلنا إن زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم الخبر والجملة خبر إن. فهمت؟ إذا أمناها قلنا إن زيدا قائم، إذا أمناها قلنا إن زيدا قائم. يقول هذه أم عبد الله: وجد عندنا عند باب منزلنا سوار فسألنا أقاربنا، أما إذا كانت لهم فقلنا لهم يسألوا عنها، واكتفينا بهذا القدر إذا جلسنا في مجلس نسأل عنها، وهذا يحصل وهذا يمكن حصل قبل أكثر من سنتين ثم بعتها على الصائغ ب280 ريال، فماذا نعمل بهذه الريالات؟ الإنسان إذا وجد ضالة سواء ذهب أو غير ذهب فالواجب عليه أن يعرفها سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له، فإن لم يعرفها سنة كاملة فهو مفرط، عليه أن يتوب وأن يتصدق بقيمتها. إيش المبلغ الذي يملك بلا تعريف؟ حده ما لا يهتم به أوساط الناس، يعني الشيء اللي ما يهتم به الناس إذا ضاع منهم، والمراد بذلك أوساط الناس في الغنى والفقر وفي البخل والكرم. نعم، لأن بعض البخلاء ولو كانوا أغنياء إذا ضاع لهم شيء نسأل الله العافية يتعبون في طلبه، وكما قال الشاعر: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. فهمت المعنى؟ أي يقول بليت بلا الأطلال، أطلال محبوبتي، بنيت بلا الأطلال إن لم أقف بها، أي بالأطلال لتذكر المحبوبة، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. شحيح ضاع خاتمه في التراب، ما يروح على التراب أبدا،

فما الحكم؟ هل تعمل أو تهمل؟ أيهما أكثر؟ نعم. من أين تأخذ من كلام مالك؟ لا تكره، المفروض أنك حافظ. وخففت إن فقل العمل، تمام. إذا أهملت فهل تلزم اللام في خبرها؟ تلزم على كل حال. حطنا الجواب من عندك وبعدين تسجل بكلام مالك. لا، إذا أول تلزمها اللام إذا لم يكن المعنى متضحا إلا بها. نعم. أما إذا اتضح المعنى بدونها، إذا اتضح بدونها فلا يلزم وجوده، صح؟ توافقون على هذا؟ طيب، مثال ما اتضح فيه المعنى جهيل. نعم، مثال، بس عطني مثال، ما هو لازم تقصد مثال. إن زيد لم يقوم، أي صحيح، ما في شاهد من كلام العرب. نعم. يسبهم، وش تنين يمدحهم؟ ايه، قل قل الشر. ونحن عباد الطير. لا، صحيح؟ انا ابن عباد. ها، عندنا في الشرق انا ابن عباد الطير. ايه، لا هي صواب، انا ابن عباد، ما في اشكال. انا ابن عباد الضيم، علق نسختين على كل حال، حافظين واللي اوضح، انا ابن عباد الضيم. ايه طيب، المهم على كل حال، انا ابن عباد الضيم من آل مالك. هذا في قرينه أن قوله وإن مالك كان احترام المعادن إيش؟ جملة ثبوتية وليست جملة منفية، لأنه لو كانت منفية لتناقض. طيب، من أين نأخذ هذا من كلام ابن مالك؟ أنت، لا أنت، أنت لا يا أخي، بوضع وش اللي قبله؟ لأن ما ناطقه هذه ما ندري وش اللي قبله. أحسنت، تمام. طيب، يقول مؤلف مبتدأ درس اليوم: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. الفعل مبتدا وخبر، ايش الفعل مبتدا خبره جمله الشرط: ان لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بان ذي موصلا. وان شرطيه، ولم حرف جزم، ويكن فعل مضارع مجزوم بلم لانها المباشره، والجمله في محل جزم اسم في محل فعل الشرط. وناسخا خبر يكون، فلا تلفيه أي فلا تجده غالبا، ومعلوما لا نافية، وتلفي في المضارع، والفاعل مستتر تقديره هو أنت، والها مفعول أول، وغالبا مفعول ثاني. وقوله بإن ذي، المشار إليه هي إن المخففة، والجر فهل بحرف جر، وإن مجرور بالباء باعتبار اللفظ، وذي صفة لإن، والجر مجرور متعلق بموصلة. نعم، يعني نحن قلنا غالبا المفعول ثاني وأخطأنا،

لا اختلف المعنى. انا اتمنى ان زيدا قائم وكذلك عمر، لكن لو قلنا وعمر خرج عن نطاق التمنى. طيب لعل شرافي من دون ليث ولا لعل لعل عمرا لعل الطالبه لعل الطالبة يفهم وأقول أخشى أن تقول وأقول معطوف على يفهم أو على لا يجوز لعل الطالب. هات مثال بس بعدين نشوف يجوز ولا ما يجوز. لعل الطالب يفهم فاهم لعل الطالب فاهم وأخاف وأخاه ولا يجوز أخوه. لماذا؟ يختل معنى اختلاف المعنى. إذ لا يدخل عمر في نطاق الترجي أو التوقع. لو قلنا عمر صار مبتدأ والخبر محذوف. يلا خالد كان زيد قائم وعمر